الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موعدنا النهاردة، إحنا كنا مستأذنين من كتاب قصة النهاية، حلقتين، حلقة عن الإسراء اللي كانت اللي فاتت، وحلقة النهاردة عن المعراج. ونرجع مرة تانية إن شاء الله من يوم السبت القادم في شرح كتاب قصة النهاية. لكن كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بأدعو لوالد ووالدة الأستاذ كريم السويفي، وبدعو لجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. ثم أدعو لموتى المسلمين، فأدعو لوالدة الأخ الحبيب الصديق الأستاذ حازم شريف، والدته أمنا الغالية، الست اللي بعتبرها من الشخصيات النادرة الجميلة اللي دائما يعني تذكرني بأمي. توفيت بالأمس بعد خطبة الجمعة. ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة. وأنتم تعلموا إن الإنسان لما يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة فهذا أو هذه بشارة له بأنه ينجى من عذاب القبر، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة ينجى من عذاب القبر. فدي بشارة طيبة ليها. وهي الحقيقة يعني لا أريد أن يعني أطيل في هذا الكلام، لكن هي الحقيقة كانت أم غالية جدا بموتها بالأمس، والله يعني كأني ذكرتني بموت أمي الله يرحمها رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمتي، وأن ينور لها قبرها، وأن يوسع لها قبرها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران، وأن يسقيها من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل مثواها في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا بها على خير، آمين يا رب العالمين. والحقيقة لما كل فترة جماعة أقول لكم مثلا سين من الناس الطيبين اللي أنا أعرفهم توفي، على طول بيتبادر إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح علامات الساعة الصغرى، إن من علامات من أشراط الساعة الصغرى أن يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض. إيه شريطته؟ قال المفسرون أو قال أهل الحديث، قالوا هم أهل الخير والصلاح من أهل الأرض، يعني الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس اللي عندهم دين ومروءة وخلق، تحس أنهم بيتخطفوا الآن مما بيننا، تحس أنهم بيموتوا وبيتركوا هذه الدنيا، يعني الفتن كترت قوي قوي. فبرحمة من الله سبحانه وتعالى للناس الطيبين بتقبض أرواحهم، وربنا يا رب العالمين يعني يعجل لنا بلقائه سبحانه وتعالى. فلقد اشتقنا للقاء الله، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعجل لنا بلقائك. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تعالوا نكمل النهاردة موضوعنا حبايب قلبي. كلمنا المرة اللي فاتت عن الإسراء، وبقول لحضراتكم طبعا كل عام وانتم بخير. خلاص فضل تقريبا شهر على رمضان، والنهاردة الصبحية الساعة 6 الصبح مباشرة انتهينا من تصوير برنامج رمضان ليكم هنا في قناة الناس، وأنا عددتكم يعني عددت لكم السنة دي برنامجين، برنامج هيكون على قناة إقرأ وبرنامج هيكون على قناة الناس، وأتمنى أن أنتم تستمتعوا بالاثنين إن شاء الله، وربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص. ويعني حقيقي ببقى سعيد جدا جدا أن احنا نبذل أي جهد مهما كان والله من أجل أن احنا نوصل لكم أي خير، أن يحبكم في الله جميعا، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كلمة مرة فاتت عن الإسراء، تعالوا نتكلم النهاردة عن المعراج بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم تبدأ هنا رحلة المعراج. طبعا بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء، ثم خرج وعرض عليه جبريل عليه السلام إناء أو كوب فيه خمر وكوب فيه لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل لقد اخترت الفطرة. ثم بعد ذلك خد بالك بقى، البراق في الوقت ده موجود زي ما هو كده مربوط في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، وتبدأ رحلة المعراج. رحلة المعراج، المعراج كما يقولون سلم درج إلى السماء تصعد عليه الملائكة وتنزل منهم، وبعدين يعني مواصفاته مش يعني ما فيش وصف ليها، يعني ما نقدرش نوصفه بالتحديد بالدقة زي ما جاء الوصف مثلا في البراق أنه أبيض وأنه فوق الحمار ودون البغل، وأن يعني الخطوة الواحدة منه عند منتهى طرفه، وكلمة إيه يعني تحس إيه من كلمة البراق أنه سرعته عاملة زي سرعة البرق زي سرعة الضوء، واخد بالك. والدليل على هذا أنه وصلوا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في يعني مش عايز أقول دقائق، عايز ممكن أقول لك دقيقة أو أقل، يعني في فترة بسيطة جدا جدا وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بدأت رحلة المعراج، بدأ سيدنا جبريل يطلع مع النبي عليه السلام على المعراج، والمعراج كما قلت درج ما بين الأرض إلى السماء السابعة أو ما بعد السماء السابعة، هو مرصع باللؤلؤ وعن يمينه وعن شماله ملائكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به جبريل إلى السماء، وصلوا للسماء الأولى فطرق جبريل، والسماء لها أبواب كما تعلمون. بدأ جبريل عليه السلام يطرق السماء والملائكة تقول من؟ فيقول جبريل، قال ومعك أحد؟ قال أجل، معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ كلمة قد بعث إليه ممكن تستغربها، يعني هم مش عارفين هو رسول، لا قد بعث إليه ليصعد، ده المفهوم الذي فهمه العلماء، وقد بعث إليه هم عارفين هو رسول الله، وإلا لو كانوا ما يعرفوش أنه بعث إليه كرسول كان يقولوا له محمد رسول الله مين؟ طبعا النبي عليه السلام كل الدنيا كلها عارفاه، الكون كله، وهو اللي قال ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إليه؟ قال بلى. ففتحت السماء ورحبت الملائكة جميعا، ملائكة السماء الأولى جميعا رحبوا بالحبيب المصطفى، بل أنا مستشعر مدى فرحة الملائكة بقدوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأني كما قال ابن عباس والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أقيم أعظم من نسمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا ما خلقش في الكون ده كله أعظم من خلقه لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الإنس والجن والملائكة ومن الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الملائكة في ترحيب، في ترحيب شديد جدا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء الأولى. من كان في السماء الأولى؟ أبو البشر آدم عليه السلام، وده شيء طبيعي أو في الترتيب على بك على فكرة أن يبقى أبو البشر هو في استقبال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي دخل قبل ما يخش على سيدنا آدم ويسلم عليه، شاف منظر عجيب جدا، لقى سيدنا آدم قاعد وحواليه ذرية كده كبيرة أو عدد كبير جدا عن يمين وعن يسار، فإذا نظر عن اليمين ضحك وإذا نظر عن الشمال بكى، ويكرر هذا المشهد، يبص يمين فيضحك يبص يساره فيبكي. فسأل جبريل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر وذريته التي عن يمينه هم من أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والذين عن يساره هم أهل النار من أولاده، من أبناء ذرية سيدنا آدم طبعا، يعني فهم زي، فإذا نظر إليهم وتذكر أنهم داخلين النار بكى. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على آدم عليه السلام، وإذا بآدم عليه السلام يقول مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. الله، شوف بقى لقاء الأب بالابن، ومش أي أب ومش أي ابن، ده آدم عليه السلام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فرحب به وما يعني لم يطل المقام في المكان، لأن الرحلة لها أهداف طبعا عظيمة جدا جدا جدا. فيعني إيه لقاءاته مجرد لقاء سلام وكده وطالع بقى. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، طرق جبريل الباب، نفس الحكاية في كل مرة، من جبريل وهل معك أحد؟ معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إلي يعني دعي إلي عشان يخش السماء الثانية. قال أجل، فتفتح السماء فكل أهل السماء من الملائكة يعني يرحبون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السماء الثانية لقي النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى عليهما السلام ابني الخالة، هما الاثنين ولاد خالة خد بالك، فلقيهما وسلم عليهما فقال سلم عليهما فقالوا مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح وسلم عليهم. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الثالثة. في السماء الثالثة برضو نفس الحكاية، مش هنعيدها بقى كتير، بيخبط سيدنا جبريل يترك الباب السماء، من جبريل ومن معك؟ محمد رسول الله وقد بعث إلى آخر يعني. فصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، وقد التبس هذا الأمر على بعض الناس. يوسف عليه السلام نص جمال الكون ده كله في يوسف عليه السلام، والنص الثاني متوزع على البشر كلهم، المسألة مش بالمنظر دوت. إنما سيدنا يوسف لو قسم الجمال، ومش لازم الجمال يقسم بالنصفين، يعني مش لازم الجمال حينما نقول مثلا إيه إن عفوا يعني إن فلان ده جميل بنسبة مثلا يعني 50%، فما فيش مانع إن الثاني يكون جميل برضه بنسبة 90%، يعني نقول ده أوتي نصف الجمال وده أوتي ثلاث أرباع جمال، وده جميل بنسبة 100%، فكأن الحديث هكذا يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجمال كله، يعني إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن والجمال كله. أمال ليه ما كانش النبي يوصف بالجمال؟ مش معنى كده انه ما كانش جميل، حاشا لله، لا ما اقصدش، يعني اقصد لما نيجي نكلم عن النبي عليه السلام ما نقولش وكان عينيه مش عارف عامله ازاي وكان شعره عامل ازاي، ويعني ما كانش فيه اهتمام بوصف جمال النبي. ليه؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى كسى جمال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمهابه والوقار، فلا يستطيع احد ان يحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش تقعد باصص في وش النبي كتير، تستحي لانه جميل جدا، والجمال ده كله مكسو بالمهابه يعني والوقار. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص انه هو في سياقه الموت لما بيتكلم ان هو مر باطباق ثلاثه، فتره كان بيحارب فيها النبي بيقول ولو وحاولت اقتله ولو قتلته لدخلت النار، ثم أسلم قال وكان يعني لم يكن لك أحد أغلى عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد بالك ولو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم بيقول بقى في الحتة دي ليه، بيقول ووالله لو سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت، لأني لم أكن، خد بالك بقى، لأني لم أكن أملأ عيني منه، كنتش أقدر أبصره وأركز فيه قوي، لأن النبي كان ليه مهابة كده أول ما حد يبصره تلاقي نفسك بتستحي وتقوم إيه باصص في الأرض، مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمهابة يعني والوقار، ولم يوصف بالجمال صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود في صلح الحديبية لما راح عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن أوصافه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ما يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما توضأ إلا تقاتلوا على وضوئه، وبعدين من ضمن الأوصاف قال إيه؟ قال وما يحدون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا. الله، بيقول ما شفتش حد فيهم بيبص له كده وبيملى عينيه منه تعظيما له وإجلالا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، فسلم على يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام رد عليه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. في السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس، نبي الله إدريس، لأن نبي الله إدريس كان يعني كان تمنى أمنية عند الموت أن يرفع الله عز وجل مقامه عند الموت بأن يقبض روحه في السماء الرابعة، يعني بدل ما تقبض روحه في الأرض تقبض روحه في السماء. فاستجاب الله له ورفعته الملائكة إلى السماء الرابعة، وملك الموت قبض روحه في السماء الرابعة. ثم سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى السماء. وأنا بعدي الفترة دي بسرعة عشان إيه، عشان هنرجع لهم تاني، هنتكلم عن سبب مهم قوي، إشمعنا ربنا اختار له الأنبياء دول، ما في غيرهم كتير، إشمعنا دول بالذات اللي كانوا معاه في رحلة المعراج. ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الخامسة فوجد هارون عليه السلام وسلم عليه وبرضه انتقل للسماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. لكن نقف وقفة صغيرة هنا أن سيدنا موسى لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينتقل من السماء السادسة إلى السماء السابعة بكى موسى عليه السلام. والحديث في البخاري ومسلم أن سيدنا موسى بكى وقال غلام يبعث من بعد. كلمة غلام دي طبعا لها معنيين. المعنى الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا في كهولته. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحد سن شوف 63 سنة وما كانش في لحيته مثلا غير حوالي مثلا ما يكملوش 20 شعرة بيضة، تخيل حضرتك. وبعدين لما سئل حتى عنها قال شيبتني هود وأخواتها، يعني لولا دي ما كنتش حد كانش يبقى فيه شيب خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كهولته وهو في شيخوخته كأنه شاب. فسيدنا موسى بلغتهم الدارجة المعروفة كلمة غلام تطلق على الشاب القوي الفتي، فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. والمعنى الثاني كلمة غلام يبعث من بعدي إن ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، قرون طويلة جدا. فكأنه بيقول يعني هو جاء في أجيال من بعدي بكثير، واخد بالك. فقال هذه الكلمة ليس استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم خالص بمرة، يعني عشان ما حدش فهم غلط، وإنما هي من باب إن عايز يقول إن هو كهل، إن هو شاب في كهولتي وشيخوختي. فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ولم يكن ذلك حسدا من موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعني زي ما تقول إيه يعني حزنا على فوات هذا الخير، إني كنت أتمنى أن تكون أمتي أكثر من أمته، لأن أمة النبي في ميزان حسناته. فكأنها من باب الغبطة وليست الحسد، لأن الأنبياء لا يعرفون لغة الحسد المزموم، وهو تمني زوال ما عند الغير من النعم. وإنما الحسد المحمود هو بيسموه الغبطة، هو تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال العلماء البيت المعمور ده، وطبعا ورد في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور ده في السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. معلوم إن خلق الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام، فالنبي بيقول منذ أن خلقت الملائكة ملائكة السماء السبعة فقط كل يوم منذ خلق الملائكة كل يوم 70,000 يخشوا البيت المعمور، والبيت المعمور ده الكعبة بتاعت السماء السبعة. كل يوم 70,000 يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني، ما يروحوش مرة تانية، وكل يوم 70,000 غيرهم و70,000 غيرهم إلى حد قيام الساعة، خد بالك. فالبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السبعة. قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة، يعني أدي مكة هي ودي الكعبة، اطلع فوقها كده مباشرة بقى سماء أولى تانية لحد ما توصل السبعة تلاقي البيت المعمور فوقيه بالضبط في سنتر الكون. ولذلك قال فلو خر البيت المعمور لو سقط لسقط فوق الكعبة. وقال بعض أهل العلم إن في كل سماء بيت معمور، يعني ليس هذا قاصرا على السماء السابعة فقط ولكن في كل سماء. إيه السر اللي خلى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور؟ إشمعنى؟ قال لك لأنه هو الذي بنى الكعبة الأرضية. قل لي بس هو ما بنهاش، أقول لك فعلا هو ما بنهاش، هو رفع القواعد. ومن مين اللي بنى الكعبة الأرضية؟ خلاف بين أهل العلم لا يخرج عن هذين الرأيين، يعني دول أصح رأيين وقفت عليهم، إن الملائكة هم اللي بنوا الكعبة في الأول، ثم بعد ذلك أعاد بناءها بعد أن هدمت أعاد بناءها آدم عليه السلام. ويقال إن آدم عليه السلام هو الذي بناها ابتداء، ده الرأيين اللي وقفت عليهم صحاح. ثم بعد ذلك مع مرور بقى مئات وآلاف السنين خربت جدران الكعبة وجت الرمال دارت المكان ولكن بقيت القواعد. ولما جاء إبراهيم عليه السلام ربنا أمره برفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى كده إيه ما قالش وإذ يبني، بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى البيت كان موجود لكن القواعد إيه هي اللي كانت مدارية والمبنى كان إيه مهدوم. فسيدنا إبراهيم كل العمل إن هو رفع البناء فوق القواعد. طبعا بعد ذلك مرت الكعبة بمراحل وأشياء في عهد بقى قريش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه طفل صغير لما حصل خراب للكعبة، وبعدين أرادوا إن هم يبنوها من مال حلال فقد اشترط بيهم النفقة لأن كل أموالهم تقريبا كانت حرام، فيدوب بنوا الكعبة ويعني تقاصرت النفقة معهم ما قدرش يكملوا، فبدل ما يكملوا بناء الكعبة راحوا بنيين أقل شوية، اللي هي الحتة اللي هي تبع حجر إسماعيل عليه السلام، دي مش بره الكعبة، دي جوه الكعبة، ولذلك لا صحة الطواف من جوه الحجر، إنما صحة الطواف من خارج الحجر. وسيدنا إبراهيم لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها مباشرة راح بعت له السلام لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال النبي كما عند الترمذي بإسناد الحسن: لقيت إبراهيم ليلة أسري بين فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم، ثم قال له: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها بيعلمنا إزاي نغرس لنفسنا أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم عدى على السبع سماوات ولقي الأنبياء في السماوات. السؤال: كيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم في قبورهم فيما عدا سيدنا عيسى؟ تمام كده، لأن سيدنا عيسى رفع إلى السماء حيا وما زال حيا إلى يومنا هذا، وإلى يعني أن ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى سيدنا عيسى عليه السلام. قال لك إزاي إن هم شافهم النبي وإزاي صلى بيهم أصلا في المسجد الأقصى؟ قال لك رأيين، قال لك أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا عيسى، لقيه روحا وجسدا. والرأي الثاني إن ربنا أحياهم لي في الرحلة ديت عشان يشوفهم النبي عليه السلام ويلقاهم روحا وجسدا. دول رأيين لأهل العلم. السؤال اللي بعد كده: إيه الحكمة بقى إن ربنا سبحانه وتعالى اقتصر على الأنبياء دولت؟ يعني اشمعنا دول بس؟ ليه ما كانش فيهم مثلا نوح ولا هود ولا شعيب ولا لوط ولا زكريا؟ يعني ما في أنبياء كتير جدا فيهم غيرهم، يعني اشمعنا دول بالذات؟ قال لك لأن دول بالذات مروا بحاجات هي نفس الحاجات اللي هيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية. يعني على سبيل المثال، لقي آدم في أول سماء، آدم عليه السلام أخرج من الجنة ثم سيعود بعد ذلك لأنه نبي كريم ولابد أن يدخل الجنة. الأنبياء والمرسلين طبعا يقينا من غير كلام، ما فيش خلاف بين أهل العلم أنهم كلهم من أهل الجنة، فأخرج من الجنة ويعود بعد ذلك يوم القيامة إلى الجنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ثم عاد مرة أخرى إلى مكة، فإن الحادثة فيها إيه شيء من التشابه مع بعد التشبيه، إن دي جنة ودي أرض، لكن في النهاية إيه يعني حدث مشابه. الحاجة الثانية أنه قابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في السماء الثانية. ايه وجه الربط ما بينهم؟ ان سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ايام عانوا من الحروب الشديده ومن الصراعات الشديده مع اليهود مع بني اسرائيل، وده نفس اللي حصل مع النبي عليه السلام، حروب مع يهود بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع والخيانات اللي شافها منهم والاشياء، فعانى من بني اسرائيل مثل ما عانوهم من بني اسرائيل. الحاجه الثالثه يوسف عليه السلام وما وقع له من عداوه اقرب الاقربين اليه وهم اخواته، خد بالك، ونفس الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أقاربه وعلى رأسهم عمه أبو لهب، فكان طبعا شيء عجيب جدا وتوافق عجيب جدا إن ده قرايبهم اللي عدوه ده برضو قرايبهم اللي عدوه. سيدنا إدريس التوافق لما بينهم رفعت المنزلة، إن سيدنا إدريس رفعت منزلته حتى قبضت روحه في السماء الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت منزلته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى مكان ما بعد سدرة المنتهى، مكان يسمع منه صريف أقلام كتابة مقادير العباد، ودي مكان لم يصل إليها حتى جبريل نفسه، لم يصل إلى هذا المكان. وبعد ذلك لقي هارون اللي قومه عادوه وأذوه ثم عادوا إلى محبته، ونفس الحكاية حصلت مع النبي عليه السلام، عادوه وأذوه ثم بعد فتح مكة عادوا إلى محبته وأسلموا ووقفوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لقي موسى عليه السلام، والتوافق هنا برضو ما حدث لموسى عليه السلام من عداوة قومه واللي شافوا من بني إسرائيل، ونفس الحكاية شافها النبي عليه الصلاة أيضا من بني إسرائيل من اليهود. وبعد كده سيدنا إبراهيم واستناده إلى البيت المعمور، وخد بالك، وهو الذي رفع قواعد الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم له في آخر عمره بإقامة مناسك الحج في بيت الله الحرم. ده كان سبب اختيار الأنبياء دول بالذات، لأن كان ليهم في حياتهم الخاصة وحياتهم الدعوية كان ليهم توافق كده مع بعض الأشياء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. سائر الأنبياء ممكن ما يكونش، ممكن يكون حصل لهم أشياء لكن مختلفة شوية عن اللي حصل مع النبي عليه السلام، فاكتفي بذكر هؤلاء الأنبياء الذين كانوا مع النبي في رحلة المعراج. تعالوا نشوف بقى ليه، وده سؤال مهم جدا في غاية الروعة، ليه يا جماعة كان العروج من الأرض إلى السماء كان من بيت المقدس وما كانش من بيت الحرام؟ اشمعنى ما كانش من المسجد الحرام؟ ما كان حتى أيسر يعني وأسهل، النبي في مكة ويبقى ما فيش داعي للإسراء، ويبقى العروج مباشرة من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى إلى السماء العلى. قالوا إن باب السماء اللي بيسموه مصعد الملائكة، خد بالك، قال لك إن دوت موجود أصلا في بيت المقدس. ده رأي، خد بالك أنا بقولك رأي وبقولك بقى إيه ده صح ولا غلط. طب رأي ده صح ولا غلط؟ يعني هم بيقولوا المصعد بتاع الملائكة اللي هو باب السماء ده موجود أصلا فوق بيت المقدس، وأنا أقول لك الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط بالمرة خالص. بالعكس، ثبت إن البيت المعمور، لأن النبي طلع في اتجاه البيت المعمور، إن البيت المعمور بمحاذاة الكعبة الأرضية في مكة، فلو كانت المسألة إن احنا نطلع في وضع مستقيم فكان الأول يطلع من مكة مش الأول نطلع من بيت إيه؟ من بيت المقدس. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، قالوا عشان يجمع بين رؤية القبلتين، لأن المسجد الأقصى كما تعلمون كان هجرة غالب الأنبياء وكان قبلة، وكان حتى كان قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، إلى حد ما إيه جاء تحويل القبلة في شهر شعبان في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، إنما في الأول كان بيت المقدس كان هو القبلة حتى بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقبلة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يجمع لهما بين القبلتين، يبقى راح استقبل القبلة المسجد الأقصى واستقبل المسجد الحرام بعد ذلك فيجمع له بين القبلتين. دي حاجة تانية. حاجة الثالثة ودي مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، إن كفار قريش ما يعرفوش وصف السماوات، إنما يعرفوا وصف بيت المقدس، لأن هم بيروحوا تجارة على طول الشام، فشافوا بيت المقدس، وفي منهم ناس ممكن يوصف لك بيت المقدس شباك شباك، وصف لك كل حتة في بيت المقدس. فلو إن النبي، وخذوا بالكم ركزوا، لو إن النبي صعد به مباشرة من مكة إلى البيت المعمور إلى سدرة المنتهى ورجع قال لهم أنا عرج بي إلى السماء وبوصف لكم البيت المعمور وبوصف لكم كذا، هلو إحنا مش بلاش حاجة، يعني أنت بتحكي لنا على حاجة إحنا أصلا مش بناش، هنصدقك إزاي ولا نقول الكلام ده مظبوط إزاي؟ إنما هم عارفين إن النبي عمره في حياته ما دخل إيه المسجد الأقصى، وعلى أيامهم بقى لا كان في بقى لا إيه إلا موبايلات ولا نت ولا تصوير ولا ديش ولا كان ده كله، ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هم على يقين، دول مراقبينه لحظة لحظة من يوم ما اتولد، على يقين من إن هو ما راحش بيت المقدس ولا مرة. طيب هيوصفه إزاي؟ طب حتى لو إن واحد جه ووصفه له، ما إحنا ممكن برضو نقوم قايلين له حتة كده وإيه ونقول له طب وصف لنا بقى الحتة الفلانية اللي في الباب اللي مش عارف إيه، فبرضو هاي الموضوع هيكشف. فكان لابد إنه يعدي على بيت المقدس الأول ويشوفه، وبعدين يعرج به إلى السماء، عشان لما يرجع مش هيكلمهم عن رحلة السماء. ولذلك تلاحظ أنه ما كلمهمش على المعركة خالص بمرة، ده هو كلمهم أنه أسري به من المسجد الحرام والمسجد الأقصى في جزء من الليل، ثم عاد مرة أخرى وهم بقى إيه يعني اتجننوا، قالوا بقى نحن نضرب أقباد الإبل إليه في شهر كامل رايح وشهر راجع، وإنت تقول لي في ساعة رحت ولا في أقل من ساعة، كلام إيه ما بيدخلش عقولهم. لكن لما يجي يقول لهم طب إيه رأيكم بقى وصف لكم، أو هم يقولوا مثلا طب وصف لنا، فيوصف لهم يقولوا آه الوصف صحيح، خد بالك، وإحنا عارفين أنه متأكدين أنه ما راحش أصلا خالص مرة، فيستطيع بذلك أن يستدل برحلة الإسراء على رحلة المعراج. الحاجة الرابعة، أن النبوات اللي لأعمار طويلة جدا كانت وقفا على بني إسرائيل، وظل بيت المقدس هو مهبط الوحي، فلما أهدر اليهود كرامة الوحي وحرفوا وبدلوا ويعني وأسقطوا أحكام الشرع، تقرر في اللحظة دي تحويل النبوة من بني إسرائيل أو من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسرائيل هو يعقوب، إلى ذرية إسماعيل عليه السلام، خد بالك. فكان ولذلك اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا بيقولوا لأهل المدينة إن سيبعث نبي آخر الزمان من بني إسرائيل وسنؤمن معه وسنقتلكم قتل عاد وإرم إلى غير ذلك. فلما بعث من بني إسماعيل حقد عليه اليهود وحربوه لأنه لم يكن من ذرية إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، فكان من وصل الماضي فكان من وصل الماضي بالحاضر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وإن يسرى إليه قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى. آدي سبب وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم بدأ ينطلق به إلى سدرة المنتهى. هنا في اللحظة ديت وقف جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا أوان يفارق الخليل فيه خليلة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن لكل منا مقام معلوم، فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. ده مقامي بقى، آخري أوصل لحد الحتة ديت. أما الوصول لسدرة المنتهى ومكان صريف الأقلام والأشياء دي كلها، ما اقترب منها أحد أبدا إلا فقط الملائكة اللي هم قاعدين بيكتبوا مقادير، المقادير اللي هم محطوطين في المكان دوت. أما نحن فلا نجرؤ على أن احنا نتعدى المنطقة دي، خاصة بك أنت لوحدك، ده مكانتك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لها وصف عجيب جدا. الثمرة الواحدة، الثمرة الواحدة اللي طالعة من الشجرة ديت، أدي الجرة التي كانت تصنع في قرية هجر في البحرين. ثمرة حاجة ضخمة جدا يعني. الورق بتاع الثمر، الورقة الواحدة قد آذان الفيلة. شفت حضرتك ودن الفيل بتبقى عاملة ازاي لما ينام؟ بيغطي جسمه أو نص جسمه بودنه ديت، واخد بال حضرتك؟ يعني ممكن يستخدمها كده مكان يعني نص الحاف يعني، واخد بال حضرتك؟ طبعا لو يعني لو العيلة نايمة جنبه فممكن يغطيهم بيه يعني. فده ده بس ايه، ده الورقة بتاعت الثمرة. سبحانك يا ربي. طب ليه سميت سدرة المنتهى؟ قال ابن عباس: لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول لك: لأنها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله. ما جاء من أمر الله من فوق، وما جاء من صعد من أمر الله من تحت، كل هذا يجتمع فين؟ في سدرة المنتهى، فإليها ينتهي المقادير. وتعالوا نكمل مع بعض موضوع المعراج، هذا الموضوع الشائق الجميل، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنكمل مع بعض رحلة المعراج، رحلة الخلود، يعني الرحلة الخالدة التي لا ننساها أبدا، وكانت كلها تكريم لصاحب الدعوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في رحلة المعراج ربنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حاجات، والحديث رواه مسلم. أعطاه الله عز وجل ثلاثة أشياء. رقم واحد الصلوات الخمس، وطبعا هنيجي دلوقتي لتفاصيل الصلوات الخمس كيف فردت. الحاجة الثانية أعطاه خواتيم سورة البقرة، اللي هي من قرأها في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شر، كفتاه يعني لها تفسير كثيرة جدا، نرجع إن شاء الله في فتح الباري الحافظ ابن حجر. والحاجة الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. يعني إيه؟ يعني غفر لأي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، الله سيغفر له المقحمات التي تقحم الإنسان في النار، يعني الذنوب الكثيرة التي تقحم الإنسان في النار. فمن لم يشرك، ده طبعا مصداق هذا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن المولى عز وجل في آخر الحديث قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب، من ضمن الأشياء الجميلة اللي شافها النبي عليه السلام في رحلة المعراج، شاف أربع أنهار من أنهار الجنة. شاف نهران ظاهران ونهران باطنان، ورد فيها حديث عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجرت أربعة أنهار من الجنة. هتسمعوا حاجة عجيبة جدا، النيل والفرات وسيحان وجيحان. يوم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة يعلق على هذا الحديث تعليق في غاية الروعة، رغم أن الحديث ليس عند مسلم، لكن تعليق للإمام النووي رحمه الله رحمة الله واسعة. قال الإمام النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، يعني أصل النيل والفرات اللي اتنين أصلهم من الجنة. خد بالك بقى، قال لك وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. يبقى النبي لما عدى السماء السبعة وصل لسدرة المنتهى، في نهرين بيخرجوا من أصل سدرة المنتهى وبيمشوا في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم ينزلوا إلى الأرض من مكان لا يعلمه إلا الله. وإلا سبحان الله، شوف الأمطار التي تسقط وبيتكون منها نهر النيل، لا في الغالب لا تنزل إلا في الحبشة، ومن الحبشة تمر على بلاد إيه؟ حوض النيل وتوصل إلى مصر. ففي مكان ما، من مكان ما ومحدد، هو نفس المكان. تلاحظ أن مية النيل ما بتزيدش مثلا من الحتة دي أو من الحتة دي، لا بتنزل من حتة واحدة، وبعدين بتبتدي بعد كده إيه؟ تمشي في دول حوض النيل. فهي تنزل من مكان من سدرة المنتهى، وبعدين تمشي في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم تنزل إلى الأرض نهر النيل والفرات. مرة تانية يكرر جبريل ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، عند بيت المقدس، لما النبي صلى ركعتين بالأنبياء وما خرج لقى سيدنا جبريل مستنيه بكوب فيه لبن وكوب فيه خمر، فاختار النبي اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة. المرة دي راح مزود له حاجة ثالثة بقى، راح جايب له كوب فيه لبن وكوب فيه عسل وكوب فيه خمر. فاختار النبي اللبن مرة ثانية، فقال له جبريل عليه السلام هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وفي رواية الحمد لله الذي هداك إلى الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. الله، بيقول له لو كنت اخترت الخمرة كانت أمتك تصبح غاوية، خلاص كانت تضيع كلها، لكنك اخترت الفطرة وهي اللبن. ثم بعد ذلك عرج بالحبيب المصطفى، عشان تعرف بس قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دوت، وإن احنا في الحلقة اللي فاتت كل ده كان بعد أحداث رهيبة، أحداث مميتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى أشد الإذاء من كفار قريش، وبعدين يحبس 3 سنين في شعب أبي طالب، وبعدين يموت عمه، وبعدين تموت خديجة، وبعدين يروح الطائف ويضرب ويؤذى وتنزف الدماء منه، ويرجع مكة مرة تانية ويحصل إيذاء شديد، ثم يأتي الفرج برحلة الإسراء والمعراج، تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يقول له يا محمد يا رسولي صلى الله عليه وسلم، إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فتعال لتعرف قدرك بين أهل السماوات السبع. ضمن الأشياء العجيبة جدا التي وقفت عندها وتأثرت جدا، إن في رحلة المعراج ربنا قال إيه؟ لنريه من آياتنا الكبرى، أو لقد رأى من آيات ربه الكبرى. خد بالك، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شوف بقى اجمع بين الآية ديت وبين الآية الثانية، ما زاغ البصر وما طغى. فمن ضمن التفسيرات الجميلة التي وقفت عليها، ويعني حاجة مش ممكن، بيقول لك إن من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع وبيتفرج على السماوات السبع بقى وسدرة المنتهى، بيقول لك لم ينظر إلا إلى الشيء الذي أشار إليه جبريل، انظر إلى هذا يا رسول الله. بيقول لك عينيه ما بصتش على الحاجة، يعني ما كانش خارج بس أن طالع في رحلة المعراج عمال يبص يمين وشمال وفوق وتحت، أبدا. بيقول لك ما عملش كده، فضل باصص على الحتة اللي جبريل يشاور عليها، انظر إلى هذا يا رسول الله، انظر إلى هذا يا رسول الله، ده كذا يا رسول الله. تخيل، يقول لك ما زاغ البصر وما طغى، من كمال أدب النبي في هذا الموضع اللي ما فيش إنسان في الدنيا يتمالك نفسه. ده الواحد، ده أنت لو خدت واحد ووديته مثلا برج إيفل، لا تتمالك انك تقول له ايه، انك تقول له لو سمحت ما بصش غير هنا، يقول لك ما اقدرش، عايز ابص للبرج وابص تحت وابص للمشاهد اللي تحت البرج والمطاعم اللي جنبيه ومش عارف ايه والمناظر والميه، وده عايز ابص على كل حاجه، وده امر من امور الدنيا يعني. فتخيل بقى لما يكون بيمر في السماوات السبع وبيتفرج على اشياء لا تخطر على قلب بشر، ما نعرفش نوصفها، نعجز ان احنا نوصفها، نقدرش نقول. فإذا بالحبيب المصطفى لا ينظر إلا للشيء الذي أشار إليه جبريل. ثم لما وقف جبريل عند السماء السابعة رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم بعد سدرة المنتهى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت أقلام الملائكة وهي تكتب مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشرة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أكبر. المقادير في قلنا إن في لأقدار الخلق، واخد بالك، في فيها المحو والإثبات، واخد بالك، في قدر، يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيملي للملك فلان ابن فلان مثلا، واخد بالك، ان لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنة. فالله يعلم مسبقا ان الرجل ده هيصل رحمه ولا ما يصلش، فاذا وصل بقى 70، ما وصلش بقى 60. دي يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن وعنده ام الكتاب دي ما فيهاش تغيير بقى، خلاص، خد بالك، دي ما فيهاش تغيير بالمره، دي بقى الاشياء الثابته التي في الكتاب عند المولى عز وجل. فالملائكه بتكتب ايه؟ بتكتب الـ الـ الـ الاشياء او مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشره. المكان دوت ما وصل اليه احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه مسلم، قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع منه صريف الاقلام. الله. ثم فرضت عليه الصلاه من فوق 7 سماوات. فرضت الصلاه في المكان ده ليه؟ لتوضيح من المولى عز وجل لكل مسلم ان مكانه الصلاه غاليه قوي. ولذلك يا جماعه انا بحزن لما اسمع مسلم ما بيصليش. ازاي ما بيصليش؟ يعني سبحانك يا ربي، المولى عز وجل حينما يقول: يوم يكشف عن ساق، ده مشهد من مشاهد يوم القيامه، يوم يكشف عن ساق، ساق ايه؟ ساق الرحمن سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ما يستطيعش ليه؟ لانه واقف عايز يسجد ينقلب جسمه الى حاجه متيبسه مثل القلم، فيجي يسجد فيقع على ظهره. اهل الايمان يخروا سجدا لله سبحانه وتعالى، ودي علامه من علامات اهل الجنه في ارض المحشر، خد بالك. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. طب وايه السبب في كل دوت؟ قال لك: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فاللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا الله يأبى ان يسجده له في الاخره. مصيبه كبيره جدا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث ان اول ما يسال عنه العبد من عمله الصلاه. خد بالك، فان صلحت فقد افلح وانجح. ازاي فقد افلح وانجح؟ ما لسه يا رسول الله في الصيام وفي الزكاه وفي الحج وفي كذا وفي... قال لك: مش مشكله، دي امور ممكن يعني الدنيا تمشي فيها، انما الصلاه، صلاه العبد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، دي عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بالصلاه تنجو يوم القيامه بعد التوحيد طبعا، والبعد عن المظالم. فالصلاه اهم حاجه، اهم حاجه، ده اساس البيت، اساس البناء، الصلاه. ولذلك نشوف يعني جابها بصيغه الايه يعني، فاهم ازاي؟ فان صلحت فقد افلح وانجح. الله أكبر. وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب وليه خاب وخسر؟ ما هو وحش في الصلاة بس حلو قوي في الزكاة، جميل جدا في الصيام، في منتهى الروعة في الحج. قالك: ما ينفعش يسأل عن الصلاة، نفعت نكمل سؤاله في الحج والصيام والزكاة، فسدت مش هنسأله عن الباقي. تخيل، شوف الصلاة وقدرها. فربنا بيقول لك: خد بالك، الصلاة قدرها عظيم جدا، ولو ما صلتش أنا مش هسألك عن الباقي، هتعذب من غير ما تسأل عن الباقي، فلازم صلاة. فصلاة ما ينفعش مسلم من غير صلاة، ما ينفعش. يعني فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ حتى ان النبي شوف يعني قال كلمة لناس كتيرة بتفكر فيها: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد، وقد تفيد التحقيق، فقد كفر. طبعا خلاف بين اهل العلم بقى، بعضهم إلى كفر دون كفر، ولو تركها تكاسلا يبقى لي حكم، ولو تركها جحودا لا حكم، لكن في النهاية لازم يبقى في صلاة، لازم تصلي. فالنبي في رحلة الإسراء والمعراج يا جماعة شاف الملائكة في 3 أوضاع عجبته قوي: ملائكة قيام بين يدي الله واقفين كده، وملائكة ركوع، وملائكة سجود، حاجة قوي، 3 أحوال. فسأل ربه أن يجمع له تلك المواطن الثلاث في عبادة، فكانت الصلاة. فربنا فرض عليه كم صلاة؟ طبعا اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان كان عجيب جدا، طبعا لا يوصف، لأن حتى لو سألت جبريل نفسه عليه السلام لو كان تقدر تكلم سيدنا جبريل مجازا يعني هو مش عارف يوصفه لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي وصل إلى هذا المكان. فخاطبه ربه جل وعلا وفرض عليه 5 صلوات. 5 صلوات، 50 صلاة. ونزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الرحله كده تعتبر شبه انتهت. لكن هو نازل عدى على السماء السابعة شاف سيدنا إبراهيم مرة تانية، وعدى على السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. سيدنا موسى سأله كم فرض الله عليك من الصلاة؟ قال له 50. قال له أمتك لا تطيق، لقد عالجت بني إسرائيل وعملت وعملت وسويت، ويعني بالعافية على ما أدوا كم فرض كده، فهم زي إنما 50 ده مش ممكن، أمتك أضعف من ذلك لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمة في الحياة، فرجع تاني إلى ربه جل وعلا وسأل ربه عز وجل أن يخفف. كل مرة يسقط له 5 ويقال 10، فكل مرة ينزل 5 بقى 45، ورجع لموسى يقول له أمتك لا تطيق ارجع إلى ربك، فيرجع إلى ربي عز وجل. طبعا الأمور دي كلها في إيه، في يعني هوا، ما فيش وقت، لأن ده معراج يعني واخد بالك. فيرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، ينزل له 5 لحد ما في الآخر خالص نزلوا من 50 إلى 5، وإذا بالحق جل وعلا قد جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر. قد خففت عن عبادي هي 5 في العمل و50 في الأجر. يبقى إذن 50 صلاة التي فرضت علينا بقت 5 بنفس أجر 50، زائد لو صليت في جماعة يبقى كل صلاة تتحسب إيه؟ ب27 فريضة، ولو صليت في بيت الله الحرام الصلاة الواحدة ب100,000 فريضة، ولو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة ب1,000 فريضة. واضربها بقى 100,000 في 27 لو بتصليها في جماعة، في إنها أصلا محسوبة أصلا الصلاة الواحدة ب50 كده كده لوحدها، أو ب10 عفوا كده لوحدها، لأن الخمسة ب50 يبقى الواحدة ب10، يبقى الصلاة في المسجد الحرام، شوف بقى شوف الأعداد بقى التي لا تخطر على قلب البشر، عد زي ما أنت عايز. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لسيدنا موسى فقال له سأل ربك التخفيف، 5 كتير عليكم جدا. فقال له لقد سألت ربي حتى استحييت. الله، يا سلام. وشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند المكان اللي فيه صريف الأقلام، وأنا قلت لحضراتكم القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم اللي ما يتغيرش خالص، اللي هو في علم الله عز وجل، اللي هو في الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، اللي هو في أم الكتاب. والقضاء المعلق اللي هو زي ما قلت لحضرتك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا إن الصلاة ديت نصليها، واخد بال حضرتك، ولو أديت الصلاة ديت وأثرت شوية، إنما ما ينفعش ما صليش خالص، أثرت شوية، فالله عز وجل بتقديره وبرحمته ومش عارف أقول إيه، وبوده للمؤمنين، الله هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، يبقى تيجي مثلا يوم القيامة ناقص شوية فرائض، فالله عز وجل برحمته يسأل الملائكة هل لعبدي من تطوع وهو أعلم، يقولون بلى، فيقول أجبروا كسر الفرائض بالنوافل، أو أجبروا نقص الفرائض بالنوافل. فاضل له كم فريضة؟ فاضل له 1,000 فريضة يا ربي. صلى كم نافلة؟ صلى 1,000 نافلة، حطوا 1,000 نافلة كمان فريضة هحسبها له فريضة. شوف رحمة ربنا، بس يبقى في صلاة، ما ينفعش ما يبقاش في صلاة. يبقى إذن فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمتي في رحلة الإسراء والمعراج من أجل أن نعلم قدر الصلاة، الفريضة الوحيدة، بقول الوحيدة، التي فرضت من فوق 7 سماوات، فريضة الوحيدة. تعالوا نشوف بقى في عجالة سريعة كده المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ثم نرجع بقى ونشوف كيف كذب كفار قريش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى نصره عليهم جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج، رأى الجنة والنار، شافهم قدام عينيه، وشاف أنواع من نعيم أهل الجنة في الجنة، وشاف أنواع من عذاب أهل النار في النار. حاجة تانية، رأى خشية جبريل وميكائيل وهو صاعد في رحلة المعراج، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي ايه؟ من خشية الله. يعني اذا كان وصف سيدنا جبريل انه ليه 600 جناح ويملأ ما بين السماء والارض وما بين المشرق والمغرب، واخد بالك، وهو كالحلس البالي من خشية الله عمال بيبكي من خشية الله، فازاي انا كبني ادم ادي كده اتجرأ على حرب ربنا وعلى معصية ربنا سبحانه وتعالى، وان انا اقعد اقول صلاه مش هصلي وعباده مش هعبد ومش عايزين دين ومش عايزين مش عارف ايه، واللي يخش لي على النت ويعمل لي موقع الحاد.com ويقول لك انا ملحد وافتخر وما فيش حاجه اسمها ربنا. نعوذ بالله من الخذلان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا رب في زمن الفتن. الناس فاكره ان دي حريه، والله ما لها علاقه بالحريه خالص. الحريه ان انت تبقى بتتحرر من قيود نفسك، وبتتحرر من شهواتك، وبتتحرر من الأشياء التي تعوقك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ده الحرية في نظري أنا. إنما حرية أن أنا يبقى حياتي كلها سب وشتم وكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وانشغال بالناس، وسب دوت واسخر من دوت وهزق دوت وهين دوت، وصلاة ما بصليش وعبادة ما بعبدش، وإحنا في حرية ومش عايزين دين، والفاشية الدين. فاشية الدينية حضرتك عارف أنت بتقول إيه؟ لكن الفاشية الدينية بدأت من يوم فتح مكة. من يوم فتح مكة فاشية دينية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم طول، اللي هو أصلا لو علق لهم المشانق فالتاريخ لن يذكر أي شيء من هذا الأمر أبدا على وجه الذم. لأن لما يذكروا اللي عملوه كفار قريش في النبي وأصحابه، لا ده لو شنقهم ده شوية عليهم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو اللي قطع الصمت اللي كان موجود ده. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم. حضرتك متخيل واحد شتمك وأذاك وضربك وطردك واتهمك في عرضك وقتل أصحابك وعمل فيك كل ده وأذاك وآذى دعوتك ودبر مؤامرات لقتلك، وفي الآخر بتقول له أنت فاكر أن أنا عامل فيك حاجة؟ أنا مسامحك يا أخي. أنت اللي بتقول له. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الشباب الحرية مش حرية إلحاد، مش حرية بعد عن ربنا، دي عمرها ما كانت حرية. ده رق للدنيا، دي عبودية للدنيا، دي عبودية للهوى وللشهوات، دي عبودية للشيطان. إنما ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشان أكون عبد، عشان أكون عبد لي سبحانه وتعالى. فالنبي رأى خشة جبريل عليه السلام بالحجم ده كله اللي قلب قرى قوم لوط كلها، خمس قرى خمس محافظات، قلبها بجناح واحد من 600. شوف هديه ورفعها للسماء ورماها حد ما عمل التجويف في البحر الميت. ده جبريل يبكي من خشية الله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال لم يضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. مع أن ده ملك ويقين هو في الجنة، ومع ذلك لم يضحك منذ أن خلق الله النار. ورأى مالكا خازن النار، ورأى المسيح الدجال. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال. في النبي في اللحظة دي اشتكى لسيدنا جبريل، قال له سلمت على مالك اللي هو خازن النار فرحب بي ولكنه لم يضحك لي. بضحكش للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. يعني بيقول له هو دي طبيعته، خازن النار ما هوش خازن الجنة، خازن النار فطبيعته شديدة فهو يضحكش أصلا. فقال له لو ضحك لحد كان ضحك لك أنت. من ضمن المشاهد اللي شافها النبي عليه السلام رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كما عند أحمد بسند صحيح قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار. فسأل جبريل فقال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. اللي هم ما بيعملوش بالعلم اللي تعلموه، اللي هو بيتكلم حلو قوي بيعملش أي حاجة خالص، اللي هو يكلمك عن الصدق وهو كذاب، اللي هو يكلمك عن الأمانة وهو سارق، اللي هو يكلمك عن الإخلاص وهو مرائي، اللي هو يكلمك عن كذا وهو عكسها. هو ده اللي النبي قال عنه ده هيحصل له إيه يوم من الأيام. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا وإياك الإخلاص. ده شفايفه ستقرض بمقاريض من نار يوم القيامة. دي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. ورأى الذين يغتابون الناس وكيف كان عذابهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح رأى أنه رأى قوما لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. الله أكبر، ربنا عافنا عافيكم الغيبة يا رب العالمين. ورقم ستة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي منه بتنزل المية في إلى الحوض في أرض المحشر، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كما عند مسلم: حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض ده ميته نازلة من نهر الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال له جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاقه الله. رقم سبعة، في أثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج شم ريحة أجمل رائحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وحضراتكم عارفين القصة وحكيناها قبل كده، لما ماشطة ابنة فرعون آمنت بالله وفرعون خدها هي وأولادها وحرقهم في البقرة النحاسية دي، وهي طلبت منه طلب، قالت له: طلب الوحيد بما خدمتك وبما فعلت وفعلت، اجمع عظامي أنا وأولادي وخليها في قبر واحد. فكان يشم منها الشواء في أثناء ريحة الحرق يعني، والشواء وهم بيتحرقوا جوه البقرة. فبعد ذلك لما دفنوا في القبر كانت تشع روائح الشواء بتاعتهم أجمل من رائحة أجمل مسك وجدت على وجه الأرض ما بين السماء والأرض، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. رقم ثمانية، النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل كان كل ملأ من الملائكة يقابلوه كان يوصوه بالحجامة، ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا من ضمن أسباب الشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، وفي كية من نار، وفي شربة من عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالحجامة فيها شفاء عجيب جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. طبعا بعض الناس بتنكر بقى الحجامة والكلام ده كله، يقول لك ده رجوع بقى للجاهلية ورجوع مش عارف ايه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. آخر حاجتين أختمهم كده بقى بسرعة كده في الست دقائق الفاضلين، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا؟ قال ابن عباس: نعم رأى ربه جل وعلا، وفي قراءة رواية قال: رآه بفؤادي. إنما أمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن مسعود أنكروا ذلك تماما، قالوا: إنما ذاك جبريل حينما ذكروا قول المولى عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالوا: هذا جبريل. قال أبو ذر، والحديث رواه مسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أرى. نور إزاي أشوفه؟ فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج، ولكن الجمع بين الأقوال كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام ولم يره في الحقيقة، لأنه في حديث آخر قال: رأيت ربي في المنام، إلى آخر الحديث حينما ذكر له الكفارات والدرجات والمنجيات والكلام ده كله في حديث تاني خالص نبقى نشرحه مرة تانية. آخر حاجة، خلص النبي صلى الله عليه وسلم رحلته وهو نازل الملائكة بتوصي بالحجامة وخلاص فرض عليه الصلاة الخمسة وبقوا بأجر 50، ونزل النبي وعاد مع جبريل، التقى مع جبريل بقى، هو طبعا نزل من مكان صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى لحد السماء السبعة، لقى جبريل، نزل مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، لقى البراق زي ما هو مربوط في نفس الحلقة، ركب البراق مرة تانية ورجع. كل دوت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جزء بسيط جدا من الليل. طبعا لا دليل طبعا على من قال، سمعنا كلام حاجات عجيبة يعني، يقول لك ده قعد ثانية، إيش عرفك إنه قعد ثانية؟ مفيش دليل على ثانية ولا دقيقة، هو جزء بسيط جدا من الليل، طبعا بسيط جدا يعني. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وركب البراق ورجع إلى مكة مرة أخرى، ثم ذهب جبريل وانصرف. أصبح الصباح، النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل معد من عليه، حس إن في حاجة حصلت، قال: هل حدث شيء الليلة؟ قال: أجل، أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أسري بك وتقول هذا لقومك؟ قال: لا أقول لقوم. راح مجمع له بقى الكفار قريش ووقفوا بقى، فقال لهم، قال له: احكي لهم اللي حكته لي. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري بي وما جابلهمش سيرة المعركة خالص، حكى لهم حكاية إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا: نقطع أكباد الإبل من هنا إلى هناك في شهر كامل ثم نعود في شهر، وأنت تذهب وتعود في جزء من الليل؟ قال: أجل. قال له: طب خلاص، زي ما يقولوا كده الماء شاف ايه تكدب الغطاس. قال له: طب ورينا بقى المسجد الاقصى، اوصفه لنا، هم عارفينه ما شافوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه دخل في الليل في الضلمه، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف المسجد الاقصى الحاجات اللي ممكن يكون لمحها بس كده، بيقول: وظللت ايه أصف أصف حتى خلاص بقى توقف النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يكمل. قال فرفع علي المسجد الأقصى، ربنا سبحانه وتعالى جل له المسجد الأقصى قدام عيني مباشرة، واخد بالك كأنه قدام عيني كده بالظبط. قال فأخذت أنظر إليه، هم مش شايفين طبعا، أنظر إليه وأصف لهم، فقالوا أما الوصف فصحيح. بس برضه هم مش عايزين يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لأبو بكر قالوا له يزعم صاحبك أنها أسري به إلى من المسجد الحرام المسجد الأقصى في جزء من الليل. أبو بكر لحد اللحظة ديت ما كانش اسمه الصديق، كان اسمه أبو بكر، واخد بالك؟ فقال لهم إن كان قال فقد صدق. مين اللي قال لكم كده؟ قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لو كان هو اللي قال لكم كده، قال لكم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في جزء بسيط جدا جدا، إن كان قد قال فقد صدق. أصدقه في أمر السماء أفلا أصدقه في أمر الأرض؟ فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقى حزين، قال ما لما الحزن يا رسول الله؟ قال كذبتني قريش. فقال يصدقك أبو بكر وهو الصديق. فيقسم علي بن أبي طالب أن اسم الصديق نزل على أبي بكر في تلك الليلة أو في المناسبة دي، خد بالك في رحلة الإسراء والمعراج بعد ما انتهت مباشرة نزل اسم الصديق من السماء فعرف أنه أبو بكر الصديق. تخيل حضرتك أن بعض المسلمين في الحادثة دي لم تستوعب عقولهم هذا الشيء وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ده كان مختصر بسيط جدا جدا لرحلة الإسراء والمعراج. محتاجين أن احنا نسري بقلوبنا إلى بيوت الله وإلى مرضاة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. محتاجين أن احنا نعرج بقلوبنا إلى عرش الرحمن، أن احنا نحس ونستشعر بأن احنا لازم نكون مطيعين لربنا سبحانه وتعالى. وأي آية نسمعها وأي حديث نسمعه إن كان قال فقد صدق. في دقيقة واحدة أختم، لكن نسيت أقول لحضراتكم أسماء اللي فايزين بالموسوعة هذا الأسبوع، أنا آسف. اسم الفائزة الأولى الأستاذة فاطمة أحمد فتحي محمد من الدقهلين، الأخت فاطمة أحمد فتحي محمد. والفائزة الثانية نيفين أحمد السيد عبد الحميد، نيفين أحمد السيد عبد الحميد. السؤال الجديد بتاع الأسبوع ده في عجالة كده، من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا قلناه طبعا في الحق هيبقى سهل جدا، من هو النبي الذي لقيه رسول الله في رحلة المعراج في السماء الثالثة؟ رقم واحد، أنت طبعا هتبعت بالرقم هتشتبع بالاسم، رقم واحد عيسى عليه السلام، رقم اثنين آدم عليه السلام، رقم ثلاثة يوسف عليه السلام. أول إجابتين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي، واللي فاز الأسبوع ده يتوجهوا طبعا للمكتبة، وأرجو ما يتأخروش عن أسبوع لأن أحيانا بعضهم بيروح يستلم بعد شهر فتحصل مشكلة، فأرجو ما يتأخروش عن أسبوع. وطريقة بعت الإجابة بتبعت رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على الرقم 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. ربنا ينفعنا وينفعكم ويبارك فيكم، إن شاء الله مكملين الأسبوع الجاي في كتاب قصة النهاية، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مصرنا الحبيبة، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وأمدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم املأ الحب في قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح